الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. نواصل شرح ما أورده الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها. قال: باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. إذن هذا الباب عقده المؤلف رحمة الله عليه لبيان يعني كراهة يعني هذه الأمور في المسجد. والكراهة هنا يعني لا يلزم منها أن تكون كراهة تنزيه، قد تكون كراهة تحريم، لأن الكراهة قد تكون كراهة تنزيه. كراهة تنزيه بمعنى أن من يفعل مكروه لا إثم عليه، لا إثم عليه، ولكن قد تكون الكراهة كراهة تحريم، يعني كراهة تساوي التحريم، بمعنى أن من يقع في المكروه يكون قد ارتكب أمرا محرما، وبالتالي يلحقه ماذا؟ الإثم. طيب، قال: باب كراهة الخصومة في المسجد. الخصومة كما نقول احنا يعني باللغة الدارجة يعني زوج مثلا أو أكثر يعني يتخاصمون في المسجد، يدوسوا في المسجد، يتخاصمون في المسجد. والعادة أن الذين يتخاصمون ما الذي يحصل لهم يا جماعة؟ ترتفع أصواتهم، ترتفع أصواتهم. إذن فهذا منهي عنه في المسجد، يعني لا ينبغي للناس أن يتخاصموا في المسجد. إذن فالمسجد يعني ينبغي أن ينزه عن هذا الفعل. باب النهي أو باب كراهة الخصومة في المسجد. قال: ورفع الصوت فيه، يعني ينهى أيضا المسلم أن يرفع صوته في المسجد، أن يرفع صوته في المسجد. يعني كان بعض الناس مع الأسف يعني لا تعظم أو لا يعني تعطي للمسجد قدره وحرمته. كان بعض الناس المسجد عنده شغل كأي مكان، المسجد عنده كأنه في سوق ولا في مدرسة ولا في مكان عمل، يعني ما عنده حتى قيمة عنده، وهذا خطأ. فالمساجد بيوت الله تبارك وتعالى، المساجد بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع. والرفع هنا يعني معناه الاحترام والتعظيم. إذن المسجد هي أفضل البقاع، المساجد هي أفضل بقاع، فلا بد أن نعرف لها حرمتها ومكانها وقدرها. فلا ينبغي، لا ينبغي للناس أن يرفعوا أصواتهم في المسجد. يعني بعض الناس يكون مثلا هنا يشوف واحد يعني في مؤخرة المسجد يبدأ يزكيله: يا فلان يا فلان، كأنه في ملعب أو في سوق. لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، بل يعني المسجد هي بيوت الله تبارك وتعالى، فلا بد فيها يعني من الاحترام، لأن المساجد هذه فيها عباد، فيها الناس تعبد ربي، كاين الناس تقرأ قرآن، كاين الناس تصلي، كاين الناس تذكر، ويعني هذه العبادات تحتاج إلى ماذا؟ إلى هدوء، إلى هدوء وإلى يعني سكينة، لأن الأصوات المرتفعة يعني تشوش على هؤلاء. يعني واحد يعني كي يكون مثلا يقرأ قرآن ولا يكون يصلي وانت تزقي عند راس وتزقي عند ودنه، فأنت تشوش عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات خرج على الصحابة وهم يصلون، يعني كانوا يصلون فرادى، كان هذا في رمضان يعني قبل أن يجمعوا على إمام واحد، كانوا يصلون فرادى، يعني كل واحد يصلي وحده، وكانوا يرفعون أصواتهم في القراءة، يعني كل واحد حاكم كوينة، إذا حاكم شوكة يصلي ويقرأ قرآن ويرفع صوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال لهم لا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة. يعني تأمل بقراءة القرآن، هؤلاء كلهم يقرأ القرآن، مع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت. لماذا؟ لأنه قد يشوش على أخيه، فما بالك أن ترفع صوتك بغير القرآن، بكلام الشارع وغير ذلك. يعني بعض الناس تلقاه في الجامع كأنه في اصطاد في ملعب، يعني يحكي على نتائج يعني مباريات كرة قدم ويرفع صوته، والهرج والمرج، هذا لا ينبغي طبعا، هذا لا ينبغي، ويجب أن تنزه منه المساجد التي هي بيوت الله تبارك وتعالى. طيب، قال باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه. العلماء قالوا رفع الصوت في المسجد منهي عنه، قالوا ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك رفع الصوت في المسجد بالعلم، رفع الصوت في المسجد بالعلم. يعني كي يكون واحد يعني يلقي علما، يلقي خطبة، فله أن يرفع الصوت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يرفع صوته في خطبة الجمعة كأنه منذر جيش، كما جاء في الحديث. فرفع الصوت في المسجد منهي عنه إلا إذا كان بعلم، أن ترفع صوتك يعني لتعلم الناس، ليسمعك أهل المسجد فيتعلمون، فحينئذ لا بأس بذلك. قال ونشد الضالة. الضالة هي شيء ضائع، الشيء الضائع يعني شخص مثلا تتبحر له حاجة، يجي للمسجد، يجي المسجد يسقي، يا جماعة راها تبحرت لي كروسة فلانية، شكون شافها، شكون كذا. نشد الضالة يعني أن ينادي بالشيء الذي ضاع منه في المسجد لعل الناس يتعرفون عليه، فهذا أيضا منهي عنه. قال والبيع والشراء. البيع والشراء منهي عنه في المسجد، المسجد يعني ما هوش مديور باش تتاجر فيه، تبيع وتشتري. وبعض الناس تلقاه بالهاتف يعيط له مثلا إنسان وهو يعني في المسجد، يقول له راك تبيع سيارة، راني نبيع فيها، ويبدأوا يساوموا في المسجد. هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. ولذلك سئلت قريبا عن شخص يعني يشتغل في ما يعرف بمعاملة يسير، هذه تاع الطاكسيات، يقول كان داخل معايا يسير ومن ذاك يعيطوا لي الكليون وانا في المسجد، يجوز لي ندير هذا الشيء ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز هذا، هذه تجارة، هذه تجارة في المسجد. إذا عرفت بأن الشخص الذي يتصل بك إنما يريد أن توصله يعني لمكان تبدأ تنيقوسي معه، فما لا يجوز لك أن تفعل هذا في المسجد، أخرج من المسجد وتاجر كما شئت، ولكن أن تتاجر وأنت في بيت من بيوت الله، فالمساجد لم تبنى لهذا كما سيأتي. طيب، قال والشراء والإجارة. الإجارة أنك تكري، كما الطاكسي، الطاكسي ماشي بيع وشراء ولكن فيها إجارة، يعني تأجر له كما يقولوا كورسة، نديك المكان الفلاني المكان الفلاني وتدفع لي أجرة، تدفع لي أجرة، فهذا لا يجوز أيضا، ونحوها من المعاملات. إذن كل هذه الأشياء التي ذكرها الإمام النووي في هذا الباب جاءت الأحاديث تنهى عنها، جاءت الأحاديث تنهى عنها. لماذا تنهى عنها؟ لأن أول المسجد لم يبنى لهذه الأشياء، المسجد بني لعبادة الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا المساجد بنيت لعبادة الله، وهذه الأشياء ليست من العبادة في شيء. ثم أيضا هذه الأشياء يعني لو حصلت في المسجد وكثرت وانتشرت فإنها ستشوش على أهل المسجد، ستشوش على أهل المسجد في يعني تحصيل مقصودهم بالجلوس في المساجد. ذكر الإمام النووي رحمه الله عدة أحاديث تحت هذا الباب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، يعني إذا سمعت إنسان راه يحوس على حاجة وهو في المسجد، يعني ينادي في المسجد يقول: يا ناس تبحرت لي مثلا سيارة الفلانية أو تبحر لي كذا، شكون من منكم شافوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك. إذا نعامله بنقيض قصده، وقصده جا المسجد يزقي باش يلقى هذيك الحاجة، احنا ندعيه عليه باش ما يلقاهاش. لا ردها الله عليك، يعني الله لا لقيتها، الله لا لقيتها. هكذا يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعامله، نعامله بنقيض قصده، لا ردها الله عليك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فليقل، يعني بعض العلماء قال جهرا، يعني هذه الكلمة نقولها له في وجهه، يعني هو راه ينادي على شيء تبحرت له مثلا كروسة وراه يحوس عليها ينادي على ذلك، فنحن نقول له هذا جهرا، وذلك يعني عقوبة له حتى يعني لا يعود إلى مثل هذا الفعل. ومن العلماء من قال لا يقال ذلك يعني جهرا، والذي يظهر الله أعلم أنه يراعى في ذلك المصلحة والمفسد. إذا كانت المصلحة أن نقول له ذلك جهرا، كان يكون مثلا الذي يقول له ذلك عالم يعني محترم، يعني لو كان يكون في المسجد مثلا عالم يعني الناس تحترمه وتقدره وتعظمه، والعالم هذا كيقول له لا ردها الله عليك، شو اللي يتقاس، يتقاس بالكلام هذا ويروح، فحينئذ يقولها جهرا لا بأس، لأنه أو لأن في قولها جهرا مصلحة ولا مفسدة في ذلك. ولكن إذا خشي من الجهر بذلك مفسدة، يعني تكون أنت اللي تقول له وراك نتيجه مثلا، ولا ممكن أنت صغير وهو كبير عليك وتقول له هذه الكلمة وتزيد تتخلط أكثر في المسجد غير مكانها، غير مكانها. إذن تقولها في نفسك، تقولها سرا في نفسك. طيب، قال فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، المساجد لم تبن لهذا، المساجد لم تبنى يعني للإعلان عن الأشياء الضائعة وغير ذلك. قال رواه مسلم وعنه أي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد، يبيع من البيع، يبتع بمعنى الشراء، يبتع معنى يشتري في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليه. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال وعن بريدة رضي الله عنها أن رجلا نشد في المسجد، نشد أي ضالة في المسجد، يعني جعل يبحث عن شيء ضائع له في المسجد، فقال أي هذا الذي ينشد الضالة، قال: من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني هذا يعني تبحر له جمل حمر قاعد يحوس عليه وينادي بذلك في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. إذا شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال جهرا ولا سرا؟ قال جهرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال جهرا. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال جهرا؟ لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحاكم، هو كيقولها جهرا تترتب على ذلك مفسدا، لا العكس، قوله عليه الصلاة والسلام لها جهرا كله مصلحة، ولهذا قالها في وجه هذا الشخص، قال له لا وجدت، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص يعتبر أولا زجرا له ويعتبر تعليما لغيره، إذن فالجهر هنا مصلحة. قال: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لما بنيت له أي الذكر والصلاة وقراءة القرآن. قال رواه مسلم. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، والجد هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة، قال وأن ينشد فيه شعر، يعني حتى الشعر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، قال وأن ينشد فيه شعر. قد يقول قائل ورد في أحاديث أخرى تدل على أن الشعر في المسجد جائز، ولذلك من أبواب الإمام البخاري في صحيحه قال باب الشعر في المسجد، وذكر حديث حسان بن ثابت، وحسان بن ثابت هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينشد الشعر في المسجد في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد في السنن أن حسان بن ثابت رضي الله عنه ذات يوم كان ينشد شعرا في المسجد، فمر به عمر بن الخطاب فلحظ إليه، شغل كيما نقولوا احنا شغل شاف فيها براذر، يعني جاز عليه عمر، يعني شاف فيه خزرة ماشي مليح، كان عمر لم يعجبه يعني إنشاد حسان للشعر في المسجد. فقال له حسان بن ثابت رضي الله عنه قال قد فعلت ذلك في حضرة من هو خير منك، شكون هو يا جماعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا أنا في وقت الرسول كنت ننشد الشعر في المسجد والرسول يراني ويسمعني ولا يقول لي شيئا، كيفاش انت ذكرك تشوفية كما يقولوا أطرافر. إذن فاستدل حسان بما فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يراه ويسمعه. إذن هذا الحديث استدل به العلماء، ولهذا هذا الحديث الثاني، بوب له الإمام النسائي في سننه بقوله باب جواز الشعر الحسن في المسجد، باب جواز الشعر الحسن في المسجد. طيب الآن عندنا أحاديث تدل على جواز الشعر في المسجد، عندنا حديث اللي هو حديث البريدة، لا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه النهي عن الشعر في المسجد، كيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ العلماء لهم في التوفيق بين هذه الأحاديث مسلكان اثنان، منهم من قال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هو الشعر القبيح، وأن ينشد فيه الشعر كما جاء في هذا المسجد، قالوا المراد بالشعر هنا هو الشعر اللي ماشي مليح، الشعر اللي فيه الباطل ولا فيه مثلا المجهون، فيه باطل يعني تمدح مثلا إنسان يعني ما يستاهلش المدح مثلا، قالوا الشعر الذي فيه يعني منكر أو فيه باطل هذا الذي لا يجوز في المسجد. قالوا أما حديث حسان فيدل على جواز الشعر الحسن في المسجد، الشعر كان شعر مليح وشعر ماشي مليح، ولذلك في آخر سورة الشعراء واش قال ربي سبحانه؟ قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذا الشعر اللي ماشي مليح، ثم استثنى الله تعالى واش قال؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. إذن كاين شعر مليح وهو شعر الذين آمنوا مثل حسان بن ثابت، يعني شعر تاع إنسان مؤمن وشعره شعر حسن، إذن شعر كان شعر مليح حسن وشعر قبيح. قالوا فالشعر الحسن يجوز في المسجد والشعر القبيح لا يجوز في المسجد، واضح؟ يعني بعض العلماء هذا جمعوا بين الأحاديث وحملوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على الشعر ماذا؟ القبيح. ولكن يقال لهم الشعر القبيح، ماشي مليح لا في المسجد ولا في غيره، صح ولا لا؟ طيب راك الآن في السوق ولا في مدرسة يجوز تقول شعر قبيح؟ ما يجوز. فيعني وصف القبح لا ينهى عنه فقط في المسجد، ينهى عنه في كل مكان، ينهى عنه في كل مكان. وبالتالي فيعني حمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن الشعر القبيح يعني فيه ما فيه. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن يعني أولى ما يجمع به بين الأحاديث أن يفرق بين ما يكثر في المسجد وبين ما يقل، بين ما يكثر وبين ما يقل. إحنا يجمع المساجد، هل بنيت لإنشاد الشعر؟ المساجد هل بنيت لإنشاد الشعر؟ نقول لا، المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، واضح؟ ها؟ ولكن إنشاد الشعر، إنشاد الشعر، وهنا يجمع كي نقولوا الشعر هنايا، ما نقصدوش الشعر، كان شعر يا جماعة، الشعر نوعان تاني، كان شعر فيه مباح، يعني فيه أشياء مباح، فيه يعني الكلام عن أمور مباحة ليست محرمة، ولكن في نفس الوقت يعني ما هيش عبادة. كان الشعر فيه المباح، ولكن هناك شعر فيه المشروع، فيه المشروع مثلا يعني شعر يعني فيه بيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مثلا شعر نظم في العقيدة، كان نظم في الفقه، هذا نوع. وكان شعر واحد آخر يعني ليس فيه يعني علوم يعني شرعية ونحو ذلك، ولكن يعني فيه يعني أمور دنيوية ولكن مباحة ليست محرم. طبعا احنا كنا نقول الشعر، كراهة الشعر في المسجد، احنا ما نقصدوش الشعر الذي هو النظم اللي فيه أشياء مشروعة، لا، هذا يعني غير معني تماما، هذا غير معني تماما. فالنظم الذي يعني يتكلم عن العقيدة، يتكلم عن الفقه، يتكلم عن علوم الشريعة، هذا غير معني ببحثنا. احنا نتكلم عن الشعر الذي يعني فيه أشياء مباحة، فيه أشياء مباحة ليست محرم، ليست محرم، كشعر مثلا فيه مدح، يعني فيه مدح، فيه ثناء على شخص معين وغير ذلك، هذا مباح، هذا مباح. فهذا النوع من الشعر يعني اللي هو الشعر المباح، هل يجوز في المسجد أم لا؟ قال بعض العلماء يجوز في المسجد، ولكن بشرط أن يكون أحيانا، أن يكون أحيانا وبقلة، ولكن إذا كثر فإنه ينهى عنه. واضح يا جماعة؟ إذا نقولوا يجوز في المسجد، ولكن بشرط أن يكون في بعض الأحيان فقط، كما كان الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يتكلمون في المسجد عن أمور الدنيا. دوك أنت مثلا في المسجد يعني جاك واحد يحكي لك على السوق، يحكي لك على البطاطا، يحكي لك على البصل، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ نقول إذا كان بقلة معليش، إذا خطر في الغرة حكينا في أمور الدنيا في المسجد معليش، ولكن أن يصبح الكلام عن أمور الدنيا في المسجد هو ديدننا، نقول له نهار كامل وإحنا نحكي على أمور الدنيا، وبالتالي نعرض عما بني المسجد لأجله اللي هو يعني قراءة القرآن والذكر والصلاة، فهذا لا ينبغي. نفس الشيء الشعر، نفس الشيء الشعر، فإذا كان أحيانا وبقلة فلا بأس، فهو كباقي المباحات، ولكن إذا كثر وغلب على ما بني المسجد له من ذكر وصلاة وغير ذلك فحينئذ ينهى، ماذا؟ ينهى عنه كما جاء في هذا الحديث. ثم طيب، الحديث هذا قد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ختم هذا الباب بهذا الحديث فقال: وعن السائب ابن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، يعني هذه صارت في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. السائب بن يزيد هذا هو صحابي، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير، يعني كان صغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي صغير. في خلافة عمر بن الخطاب السائب بن يزيد هذا يقول كنت جالس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فحصبني رجل. وش معناتها فحصبني؟ أي رماني بالحصباء، والحصباء هي حجارة صغيرة. يعني قال كنت قاعد هكذا في المسجد حتى حسيت يعني حجارة صغيرة سقطت أمامي. قال فنظرت، يعني نظر إلى الجهة التي جاءت منها هذه الحصبة، الحصى الصغير. قال فنظرت فإذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يعني عمر هو اللي، وشوفوا شوفوا أدب عمر رضي الله عنه، ما قالوش يا فلان، ما ناداش، لأنه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتأدب ماذا؟ بأدب المسجد أولا، ثم يتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي دفن بجنب ذلك ماذا؟ المسجد. على بها أرماه بحصى ولم يناديه. قال فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال، يعني عمر بن الخطاب ناداه، يعني قال له روح، أشار إليه، فذهب إليه السائب بن يزيد. فقال له لما ذهب إليه، قال اذهب فأتني بهذين، يعني كانوا يعني زوج رجال حاكمين شوكة هكذا في المسجد، وكانوا يتكلموا بصوت مرتفع. قالوا روح لهذوك الزوج وجيبهم لي، قالوا روح لهذوك الزوج وجيبهم لي بهذين. يقول السائب بن يزيد قال فجئته بهما. وهذا الزوج لما عرفوا بأنهم رايحين عند عمر بن الخطاب ولو يترعدوا من الخوف، ولا يرعشوا من الخوف، قال فجئته بهما. فقال لهما عمر رضي الله عنه من أين أنتما؟ يعني أنتما من وين جيتوا؟ يعني باينين ماشي من أهل المدينة أنتم، ولكن من وين جيتوا؟ فقال من أهل الطائف. قالوا له احنا جينا من الطائف، والطائف مدينة قريبة من مكة، تبعد عنها 70 كيلو تقريبا. فقال من أهل الطائف. فقال لهما عمر لو كنتما من أهل البلد من أهل المدينة لأوجعتكما، يعني لو كان جيتوا من أهل المدينة كنت نزرقكم، يعني نزرقكم بالضرب. علاش؟ لأن أهل المدينة هم جار لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه العلم وفيه الخطب وفيه الدروس، فأهل المدينة عادة يعني لو فعلوا هذا المنكر لفعلوه عن علم، وبالتالي فإنهم ماذا؟ يستحقون العقوبة، بالتالي يستحقون العقوبة. بصح انتوما راكو جايين من البعيد، يعني ممكن أنكم فعلتم هذا الفعل عن جهل وليس عن علم، وبالتالي ما نعاقبكمش. ولهذا قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، يعني ضربا. لماذا؟ وش هو السبب؟ قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كيفاش ترفعوا صوتكم وانتم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن فهم يعني عمر رضي الله عنه وارضاه بمعاقبتهما لولا يعني مجيئهما من مكان بعيد. إذن فهذا الحديث يعني يستدل به العلماء كما فعل الإمام النووي رحمه الله على أن يعني رفع الصوت في المسجد منهي عنه، وخاصة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب وإلى نهاية هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وأعيد إلى التنبيه السابق، يعني أنبه إخواني بأننا سنتوقف عن مجالس شرح رياض الصالحين مؤقتا، على أن نعود إلى مواصلة شرح هذا الكتاب في بداية شهر سبتمبر إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.